الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتاء المربوطة وبين التاء المفتوحة وبين الحاء والفرق بينهما، وأخذنا أيضا أن الألف تزاد في كم مواضع؟ في ثلاثة مواضع، ما هي؟ في بداية الكلمة زيادة الألف قلنا في البسملة وفي الأعداد وبعد واو الجمع، أليس كذلك؟ لكنكم ما تراجعون. قال المؤلف في الدرس الثالث عشر: الحذف في الكلمة والنقص ومواضعه. إذا معنا درس حذف الكلمات، واضح إن شاء الله. الآن عندنا ما هو الذي حذف؟ الألف. الله نصبها هكذا، الله أصلها هكذا، لكن أصلها هكذا، ما هو الذي حذف؟ الألف. هذا أيش الذي حذف؟ الألف. واضح إن شاء الله. طيب، وبهذا يفهم ذلك. عندنا الآن خير، أيش خير؟ أخيار. ما هو الذي حذف؟ الحمزة. سبب الحذف، سبب الحذف للتسهيل ولسرعة الكتابة، ولسرعة الكتابة. سيأتي. ما هو سبب الحذف؟ للتسهيل ولسرعة الكتابة. الكتابة. قال المؤلف: اعلم وفقك الله أن هناك أحرفا تحذف غالبا من الكتابة تخفيفا منها. واحد: همزة القطع عند الأمر في كل وخذ، أصلها أؤكل. إيش أصلها؟ أؤكل. وخذ ما أصلها؟ أؤخذ. إذن حذفت منها همزة القطع. من قال: ومن كلمتي خير وشر، أصلها أخيار وأشر. إذن شر ما أصلها؟ أشر. والخير أخيار. ما هو الذي حذف؟ همزة القطع. أحسنت. قال اثنان: همزة الوصل تحذف الألف من كلمة ابن وابنه، من كلمة ابن وابنه. قل همزة الوصل، قل أي تحذف همزة الوصل، أي تحذف همزة الوصل. قال: همزة الوصل من كلمة ابن وابنه إذا دخلت بين علامين نحن يحيى ابن سعيد وفاطمة بنت سعيد. أركزوا معي، هل أنتم معي؟ الآن عندنا هذا ما هو هذه، ما هي؟ نريد نحذف هذه همزة الوصل. كيف تحذف؟ بارك الله فيكم. إذا كانت بين علامين أقول محمد ابن طارق. ما هو الذي حذف؟ ما هو الذي حذف؟ الألف. صح؟ لأنهما لأنه وقع بين إيش؟ بين علمين، واشتهر انتساب الأول للثاني. واضح؟ وهكذا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي حذف؟ الألف. هل فهمتم؟ ما هو سبب الحذف؟ أحسن للتسهيل ولسرعة الكتابة. قال المؤلف قال ومن كلمة اسم في البسملة إذا ذكرت بتمامها نحو بسم الله الرحمن الرحيم أين الألف بسم الله الرحمن الرحيم حذفت لأنها كاملة وإذا كانت ناقصة يا أخانا تكتم. الآن انظر إلى بسم الله هذه بسم الله أين الألف حذفت وهنا بسم الله أين الألف إذا كتبت بسم الله وحدها فإن الألف تكتب وإذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم كاملة فهمتم؟ قال وفاطمة بنت سعيد من كلمة اسم البسملة إذا ذكرت بتمامها نحو بسم الله الرحمن الرحيم. قال والألف اللينة من لفظ الجلال نحو الله وكذلك اللهم والإله والرحمن فأصلها إله واللهم والإله والرحمن. ما هو الذي حذف حمزة الطارق؟ همزة الوصل. ما هو الذي حذف همزة الوصل؟ يقال حذفت الألف. واضح إن شاء الله حذفت الألف. ولماذا قالوا لها لينة؟ لأنها ساكنة وقبلها مفتوح تنشأ عن إشباع ألف ألف. إذن الآن لو طبقنا في كلمة الله إن شاء الله بإذن الله أول من انتهى من الكتاب سنختار واحد منكم يفتح درس للطلاب صح؟ قل لست بمستعد. انظر يا أخي هذه الله أليس كذلك؟ ما هو الذي حذف منها؟ اللهم الله طيب اللهم ما هو الذي حذف؟ الألف. وقس على ذلك واضح؟ السلام عليكم صاحب البيضة معك درس ثاني ولا شيء؟ جزاك الله خير إذا أنت معنا ما أنت مسافر. قال رحمه الله رابعا حذف النون إذا حمزة القطط حذفت وهمزة الوصل حذفت والموضع الثالث هو الألف اللينة الرابع النون من عن ومن وذلك إذا اتصلت بما كقوله جل وعلا عما قليل. ركز معي هذه عن وهذه ما يفعل عن ومن. طيب قال المؤلف رحمه الله حفظه الله قال النون عن من عن ومن النون أي قل أي تحذف النون النون أي تحذف النون من عن ومن وذلك إذا اتصلت بما كقوله جل وعلا عما قليل عما قليلين أجل أصلها عما أصلها عن وما حصل فيها ماذا حذف ما هو الذي حذف منها النون واضح إن شاء الله حصل حذف ماذا النون عما والثانية عن مما خطيئاتهم أغرقوا عما قليل والثاني بارك الله بهم قال مما خطيئاتهم. قال المؤلف حفظه الله أو اتصلت بمن نحن عمن تسأل أجي أصل عمن تسأل ماذا حصل فيها فصارت عما تسأل. ما هو الذي حذف النوم حذفت النون باب المثال فقط حياك يعني وإن حصل صرف في القلم لكن اللسان الحمد لله. قال وعمن تسأل وممن تشكو. قال وهناك كلمات أخرى في الباب جاءت محذوفة الألف أو الواو أو النون كهذا، ما أصل هذا؟ بألف، وهذه هذه، وذلك وإسحاق، ولكن سماوات داود طاووس. أعيدوا علي هذه الكلمات كلمة كلمة، أعيدوا علي. هذا ثانية، هذه ثالث، ذلك إسحاق، لكن سماوات داود، صارت هكذا داود. وش باقي؟ طاووس. ركز معي الآن، هذا ما أصلها يعني كيف بعد ذلك، وهذه وذلك وإسحاق ولكن وسماوات إلى آخر، ما هو؟ لماذا حصل الحذف؟ بالتسهيل والسرعة هذا سيأتي معكم في ملخص غير القرآن. في القرآن غير القرآن يكتب على الصحيح. قال المؤلف ما هي الأحرف التي تحذف من الكتابة؟ ما هي الأحرف التي تحذف من الكتابة؟ أربعة: همزة القط وهمزة الوصل والألف اللينة والنون. أحسن ما شاء الله، قباط الأنجلس بجواري ما شاء الله نشيط. استخرج من الآيات ست كلمات حذفت منها أحرف من الأحرف المتقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذه آيات يحتاج منا أن نستخرج منها. ما هو المثال الأول؟ العالمين. ما هو الذي حذف منها؟ ها؟ وإذا لله. خلاص يا محمد لا تكشف على هنا. إلى آخر الواجبات. هل فهمتم يا عبد الجليل؟ نستخرج من الآيات. ها؟ تستخرجها إلى الخانة هذه، إلى الكتاب. جنبه. أجد أوريك. ها؟ أيوة تكتب أصل الكلمة. لا لا. قال استخرج من الآيات ست كلمات حذفت منها. خلاص ما يحتاج تذكر الألف، تذكر الذي في القرآن. مثلا لله تكتبها. عندنا الحمد لله، ماذا سأعمل أنا؟ لله صح؟ صح؟ ألف، الألف لله أصبح لله. واضح؟ طيب هذه لله. العالمين ها ها العاء لمين، ما هو الذي حذف؟ صارت العاء لمين. واضح ان شاء الله. الى هنا الى هنا والحمد لله. اريد ان تحل الواجب الان. الحرف المحذوف، الحرف المحذوف الألف. ألي هذا مثال آخر، تأتي مثال آخر. يلا إلى هنا الذي انتهى الواحد. فهمت يا صاحبي؟ الله حلو.